قد وصلنا في درس البارحة للكلام على من يستحق الربع، وانتهينا عند كلام الإمام البقري رحمه الله في المسألة التي ذكرها، حيث قال إن الصلب لا يسقط أصلا، وهذا هو الفرق بين الابن وابن الابن، فإن الابن يرث دائما، أما ابن الابن فقد يرث وقد يسقط وقد يحجب في الميراث، ويحجب بالابن أو بالأب. وضرب لنا مثلا في هذه المسألة وقال فإنه قد يسقط في مسائل منها أبوان وبنتا صلب وابن ابن، فالمسألة للأبوين لكل واحد منهما السدس، نعم، وللبنتين الثلثان، ولا يبقى شيء لابن الابن، هذا إذا اعتبرنا أن ابن الابن هو العصبة. لكن هذه المسألة يستوي فيها ميراث الأب بالفرض وبالتعصيب، وقد مر معنا في دروس ماضية أن العلماء اختلفوا في أيها أقوى، هل التوريث بالفرض أقوى أو التوريث بالتعصيب أقوى، والذي مال إليه الشارح أن التوريث بالتعصيب أقوى، أن التوريث بالتعصيب أقوى. فإذا قلنا بهذا فعندئذ تكون المسألة من ستة، المسألة من ستة، للبنتين الثلثين أربعة من ستة، وللأم السدس واحد من ستة، والأب يأخذ الباقي ويكون حاجبا لابن الابن. هذا إذا قلنا أن توريثه بالتعصيب. أما إذا قلنا إن توريثه بالفرض فيكون له السدس فرضا، وعندئذ هل يكون ابن الابن هو العصبة أو أن العصوبة لا تزال في الأب؟ في باب الحج أن الأب والجد يحجبان من ابن الابن، وعلى ذلك فيكون العصبة هو الأب، أعني الجد، يكون العصبة هو الإيه؟ هو الجد. قال وكذا إذا كان فيها زوج أو زوجة يسقط حينئذ. كيف معنى وكذا إذا كان فيها زوج أو زوجة؟ يعني نفس المسألة، توفيت وتركت زوجا وبنتين وأبا وأما، زوجا وبنتين وأبا وأما وابن ابن، المسألة حينئذ تعول، لأن للزوج الربع وللبنتين الثلثين وللأم السدس وللأب السدس. وفي هذه الحال يتعين أن يكون ميراث الأب بالفرض، يتعين أن يكون ميراثه بالفرض، لأنه لو كان ميراث الأم دائما ميراثها بالفرض، لكن نحن هنا في الأب، الأب في هذه الحالة يفرض له السدس، لأن المسألة أصلها من ستة، لكن اجتمع فيها ربع وسدس، اجتمع فيها ربع وثلث أو ربع وسدس، فالمسألة من 12، للبنات الثلثين ثمانية من كم؟ من 12، وللأم السدس اثنين من 12، وللزوج الربع ثلاثة من 12، وللأب السدس 2 من 12 فلكم عالت المسألة إلى 15 بمعنى أن البنتين يأخذان 8 من 15 والأم تأخذ 2 من 15 والأب يأخذ 2 من 15 والزوج يأخذ 3 من 15 هكذا توزع المسألة لأن فيها عولا حيث عالا. وكذلك لو كان بدلا من الزوجة الزوجي الزوجة فالمسألة تكون من كم؟ من 24 لأنه اجتمع فيها ثمن وسدس وتصحيحها يكون من 24 للبنتين الثلثين 16 من كم؟ من 24 نحن نقول للبنتين الثلثين وللأم السدس وللزوجة الثمن وللأب السدس. فالمسألة عالت إلى كم؟ إلى 27. نعطي البنتين 16 من 27 ونعطي الأم 4 من 27 ونعطي الأب 4 من 27 ونعطي الزوجة 3 من 27. واضح؟ قال نعم. ما فهمت على ما فهمت؟ ما سمعته. ابن الابن. ايه؟ ابن الابن. ابن الابن. بنت الابن. لا. تحجبه؟ بنت الابن لا تحجب ابن الابن بل يعصبها. إذا اجتمع في مسألة بنت ابن وابن ابن فابن الابن يعصب بنت الابن ويكون ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وكذا إذا كان فيها زوج أو زوجة يسقط حينئذ يعني ابن الابن فلا يكون في الإرث والحجب كالابن. يعني هذا من أماكن التفاوت بين الابن وابن الابن. أيضا لأنه أي الابن الصلب يحجب بنت الابن وابن الابن لا يحجبها بل يعصبها. والتعصيب ايش عندكم؟ بل يحجبها بل يعصبها. والتعصيب هكذا الكلام ما هو مستحيل. ليش عندك لا هو بدأ جملة جديدة لأنه يفسر التعصيب. لماذا؟ إيش هو التعصيب؟ والتعصيب لأن الصلب يعني تفسير للتعصيب. لماذا يكون التعصيب؟ لعلة التعصيب. لأن ابن الصلب يعصب بنت الصلب وابن الابن لا يعصبها لأن أعلى منه درجة. فافترقا. وأشار بقوله والحجب إلى رد قول مجاهد أن ابن الابن لا يحجب الزوج ولا الزوجة لا يحجبهما يعني من النصف إلى الربع ومن الربع إلى إيه. مجاهد رحمه الله كان رأيه أن الذي يحجب الزوج من النصف إلى الربع هو الابن فقط أما ابن الابن فلا يحجب. بمعنى عليه السلام بمعنى أنه لو توفي وترك زوجا وبنتا لو توفي وترك زوج توفي وترك زوجة وأما وأبا وابن ابنين ففي هذه الحال يرى الإمام مجاهد أن للزوج الكم؟ النصف. أن للزوج النصف لأن ابن الابن لا يحجبه من النصف إلى الربع والجمهور على أن ابن الإبل يحجبه من النصف إلى الربع، كما أنه يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. ولهذا قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، يعني نحكم لابن الابن كما نحكم للابن، خلافا لما ذهب اليه الامام مجاهد. واضح؟ وش حجة الامام مجاهد؟ يقول هذا ما هو ابن، لا يراه انه، او يرى ان هذا من الفوارق بين الابن وابن الابن، ليس على درجة واحدة. ثم قال: باب من له الثمن. قال: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. بعد أن تكلم عن فرض الزوج، فرض الربع، وقد عرفنا أنه للزوجين فقط، للزوج مع وجود الفرع الوارث، وللزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث، انتقل إلى بيان فرض الثمن. وفرض الثمن خاص بالزوجات، يعني هو له وارث واحد، وهو الزوج أو الزوجة، وهو الزوجة أو الزوجات له فرض واحد، وهو الزوجة أو الزوجات في حالة وجود الفرع الوارث، فإن كان ولدا يعني ابنا أو بنتا، أو كان ولد ابن، كان كان ابن ابن أو بنت ابن، وإن نزلوا فإنهم في هذه الحال يحجبون الزوجة من الربع إلى الثمن، لقوله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعض وصية توصون بها أو دين. والزوجة تستحق الثمن بمجرد وجود الفرع الوارث للزوج، سواء كان منها أو من غيرها، فإنها ترث الثمن فقط. ولهذا قال: نعم، مجموع الزوجات يرثن الثمن، يشتركن في الثمن، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع. أقول: والثمن فرض نوع واحد، أحد هكذا عندكم؟ نوع واحد ولا فرض نوع أحد؟ فرض نوع ها؟ ولا فرض نوع واحد؟ هكذا. والثمن فرض نوع أحد من أنواع الورثة، فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد أو ولد الإبن. وقوله ولد الإبن فسره بقوله ذكرا كان أو أنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال: إجماعا، يعني أن الإجماع منعقد على ذلك، بقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قال: ويكفي في حجبها أو حجبهن من الربع إلى الثمن وجود واحد من البنين أو البنات أو من بني الإبن أو من بنات الإبن كما في الزوج. ثم قال: وليس الجمع شرطا، لأن الناظم قال: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين، فقد يفهم منه أنه إذا كان مع بنت واحدة ليس له هذا الحق مع البنين أو مع البنات. ثم استدرك كأنه يقول: وإنما حملني على الجمع الضرورة الشعرية، وإلا فإن الواحد يكفي في حجب الزوجة من الربع إلى الثمن. ولهذا قال: أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع في هؤلاء شرط، بل إن الجمع والإفراد في المسألة واحد. ولا تظن الجمع شرطا فاعلمي أو فافهمي. ولو كان مع الولد أو مع الأولاد ما يستقيم البيت، برضه انكسر. برضه على شرط الإمام مجاهد، لا هنا لم يذكر هذا الظاهر، ما دام قال في الزوج، لأنه هو لا يرى أن ابن الإبل ينزل منزلة الإبل، فلعله أيضا يرى ذلك. نعم. قال: وليس الجمع شرطا إجماعا للآية، والآية وهي قوله إيه: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قال: والمصنف جمع البنين والبنات وأولاد البنين لأجل النظم ودفع إيهام اشتراط الجمع بقوله: ولا تظن الجمع شرطا، وقوله فافهمي تكملة للبيت، يعني كلمة لا معنى لها. أبو المساعد، أبو المساعد. ثم قال: قوله والثمن للزوجة والزوجات أي الأربع فأقل، إلا في حق نحو مجوسي، ويمكن أن يكون أكثر من أربع. وهل نحن نطبق على المجوسي ميراثنا؟ نعم، لأنه يريد أن يقول يعني لو أن المجوسي تحاكم إلينا ورضي بشرعنا نطبق له ذلك، ولهذا نعطي للزوجات مهما كان عددهم سواء كانوا أربعة أو أكثر. الإقرار طيب. ها؟ الإقرار. لا، ما هو إقرار، وإنما هو إيه؟ لأن أيضا منع بعض الزوجات بدون حق، لأن الغرض في هذا التساوي. واضح؟ قال: ويقسم الفرض عليهن على عدد رؤوسهن من غير تمييز بعضهن عن بعض إلا في صور نادرة. إلا في صورة نادرة. قال: كمن له أربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا بائنا ثم تزوج مكانها أخرى ثم مات، وجهلت المطلقة من الأربع. أحسن، يعني طلق ولم يتعرف من المطلقة، بس مات وهي في العدة، ما هي معروفة من المطلقة، لأنه قال ثلاث مطلقات. قال: وطلق واحدة منهن طلاقا بائنا يعني بدون تعيين، ثم تزوج مكانها أخرى ثم مات، وجهلت المطلقة من الأربع، وعلمت التي تزوجها جديدة، يعني عرفوا المرأة الجديدة، والنساء الأربع يعرفون أن واحدة منهن مطلقة، لكن أي واحدة منهن هذا المجهول. قال: فللجديدة ربع فرضهن، والباقي يقسم على الزوجات الأربع. ومعنى هذا أننا نورث واحدة، نطلق واحدة منهم يسميها إيه الأربع. نعم. قال: يعني إحداهن أو إحداهن طالق وطلقها طلاقا بائنا ولم يعينها ومات وتزوج كل من، نعم، بعد أن انقضت عدتها، يعني قبل طلاقا بائنا. إيه قبل يعني البائنة ما تعتد المرأة إذا طلقت طلاقا سواء باينا أو غير باين، لكن هنا السؤال: هل ينتظر ولا لا ينتظر؟ في هذه الحال في هذه الصورة التي عندنا أنه لأنها غير معينة. نعم هي مطلقة طلاقا باينا يعني لا ترجع له فيه إلا بعد زوج وكذا، لكن هل يشترط في ذلك العدة يعني أن لا يتزوج الخامسة إلا بعد أن تنتهي عدة الأولى عدة الل... فإن الرجل هنا يعتد هو طبعا المشهور عند الفقهاء أو باتفاق الفقهاء على أنه لو طلقها طلاقا رجعيا لا يتزوج، لأنها لا تزال في حكم الايه؟ حكم الزوجات. ولو توفي ترث منه، لكن الآن لو طلقها طلاقا باينا كما سيمر معنا أنه يفرق بين حالة ما إذا طلقها في مرض الموت أو طلقها إيه؟ في الصحة. إن طلقها في مرض الموت فهذه أيضا تعتبر زوجة ويعطى من تعطى من الميراث، لأننا نخشى أنه إنما طلقها لحرمانها من الميراث. لكن لو طلقها طلاقا باينا وهو صحيح شحيح وكانت هي الرابعة، ما الحكم؟ هل ينتظر أو يتزوج؟ هذا الذي يبدو أنه لا بد من أن ينتظر، وإن كان في هذه الصورة هو لم يشر إلى ذلك. والشاهد قوله ثم تزوج وجهلت المطل وجهلت المطلقة من الأربع. نعم، وعلمت التي تزوجها أو علمت التي تزوجها جديدة، فللجديدة ربع فرضهن على اعتبار أنها إيه؟ أنها متيقن أنها امرأته. وأما الأربع الباقيات فالشك متطرق إليهن أن كل واحد منهن هي المطلقة، وحيث لم يتأكد ولم نتحقق من أن من أيها المطلقة، لذلك ورثناهن جميعهن كم؟ ثلاثة أرباع الربع. ثلاثة أرباع الربع. يقول وهذه الصورة هي التي ترث فيها الزوجة أو ترث فيها بعض الزوجات أقل من الإيه؟ من البعض. ترث فيها بعض الزوجات أقل من البعض. وإن ضروري يعرف تاريخ الوفاة قبل الطلاق؟ لا ما ضروري. حتى لو طلقها لو طلق إحداهن وانقضت عدتهن ولم يحدد، ما عرفنا منهم من التي طلق بين الوفاة والطلاق. إيش الغرض منها؟ عشان تعرف العدة. هب إننا ما عرفنا العدة وأنه انتهوا بعد وأنه مات بعد العدة، الحكم واحد ما يتغير الحكم. فرس بعد حتى لو طلقها بعد العدة. ها؟ مات بعد العلم مات بعد العدة. نعم. لأن إحنا إلى الآن ما نعرفين مين اللي طلقها. صرف النظر نشوف على. لا. طلقها. نحن الآن في مسألتنا هذه. نعم. في سواء انتهت العدة أو لم تنتهي العدة الحكم واحد. لها. ليه؟ لأنه ما نعرفين من المطلق، كل تدعي أنها لم تطلق. ليست فيها. هذه المسألة فيها. في هذه المسألة، لكن في غيرها من المسائل لو طلقها وانقضت عدتها انتهى. لا ترث. ها؟ لا ترث لأنه خلاص أصبحت أجنبية وانتهت. بل هو لو طلقها وهو صحيح شحيح طلاقا باينا وإن كانت في العدة لا ترث. لا ترث. المطلقة طلاق باين وهو صحيح، وإنما نحن ورثنا من طلقها في مرض الموت إلا هو إيه معاقبة له لنقيض قصده، حيث إن الغالب أو أننا نتصور أنه إنما طلقها لأجل أن يحرمها من الإيه؟ من الميراث. ورثتنا هنا في الحالة هذه لأننا لم نعرف من المطلق. نعم. في الزواج إنما المطلق الذي عليه ينتظر الزوج الذي عليه ما أدري ما. يعني ما ماني مصور الحكم في هذا. لكن أعرف أن أنه في بعض الأحيان يتعين عليه أنه ينتظر حتى إيه؟ حتى تنتهي العدة، حتى في البال. حتى في البال. طب لو طلقها وهي في طلاق رجعي ومعروف ترث؟ المرأة لو طلقت طلاق رجعي ترث ما دامت في العدة، ترث لأنها الطلاق الرجعي تعتبر المرأة كزوجة. قال: فائدة مما يذكر في المعاياة، أن لنا يعني مما في المعاياة يعني في المق في في ال لا لا في المعاياة يعني في التعجيز أو في الأجاحي يعني في الألغاز، يذكرونه في الألغاز على سبيل إيش؟ يعني سؤال يطرح وأحجية، أن لنا زوجة تأخذ الثمن والباقي يأخذه أخوها مع وجود أخ للميت، وليس له وارث سوى من ذكر. ها؟ يعني كيف زوجة تأخذ الثمن والباقي يأخذه أخوها مع وجود أخ للميت، فالأخ للميت لا يرث وهؤلاء يرثون، وليس له وارث سوى من ذكر. وجوابه أن أخاها ابن ابن زوجها، وذلك بأن يتزوج ابن الرجل أم زوجة أبيه فيأتي منها بولد، ثم يموت ابن الرجل في حياة أبيه ويترك ابنه وأباه، ثم يبوت الأب عن زوجته وعن مين؟ وعن أخيها الذي هو ابن ابن زوجها وعن أخيه، فتأخذ الزوجة الثمن وأخوها يأخذ الباقي لأنه ابن ابن، ولا شيء لأخيه لأنه محجوب بابن ابنه. يعني هذه حالة نادرة من الأحاج والألغاز. قال: ومما يذكر أيضا يعني من الأحاج والمعاياة كما يقول، أن رجلا مات عن 4 نسوة، فواحدة أخذت الصداق والإرث، وواحدة لم تأخذ صداقا ولا إرثا، وواحدة أخذت الصداق دون الإرث، وواحدة أخذت الإرث دون الصداق. قال: فالجواب أن الأولى حرة على دين زوجها، يعني تزوجها وهي حرة وكانت على دينه يعني مسلمة إن كان هو مسلم، فهذه تأخذ، وكان الرجل تزوجها ولم يعطها الصداق، يعني الصداق مؤخر، فعند موته تأخذ الصداق وتأخذ الميراث حكم الدين، هي على اعتبار أن الصداق بحكم الدين تأخذ صداقها وميراثها. وواحدة أخذت الإرث دون الصداق، نعم، فواحدة أخذت الصداق والإرث. منتهينا، نحن بنقول أن الأولى حرة على دين زوجها، والثانية رقيقة تزوجها بالشروط. إيش هو الشروط؟ يعني عندما تزوجها لم يكن متزوجا غيرها، وما كان قادرا على أن يتزوج بالحرة، ولذلك قال: وهي عدم القدرة على التزوج بالحرة وخوف الوقوع في الفاحشة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. ها؟ حتى صداق مالها. ففي هذه الحال هذه قال: وواحدة والثانية رقيقة تزوجها بالشروط قبل الحرائر من سيدها بغير مهر، يعني السيد زوجها وياه بغير مهر. في هذه الحالة هي لا ترث. ليش؟ لأننا نحن قلنا الرث مانع من الايه؟ من الميراث. والثالثة كتابية، تزوجها ها وهي كتابية، فرق الدين. ففي هذه الحالة تأخذ الصداقة فقط دون الإرث، لأنه لا يتوارث أصحابه ملتين. قال: فلها الصداق دون الإرث. والرابعة هي التي زوجها له سيده قبل عتقه وهي حرة، فلا الإرث دون الصداق. يعني أيضا زوجها سيدها زوجها له بدون صداق ثم اعتقها فأصبحت حرة، وبعد ذلك ترث ولا تحصل على صداق. هو الذي كان عبدا، هو الذي كان عبدا، يقول هي التي زوجها له سيده قبل عتقه. نعم أحسن. ها؟ وهي حرة، زوجها وهي حرة قبل أن يعتقه، يعني هي حرة وهو عبد، وتزوجت تزوجته والسيد هو الذي يعني زوجه إياها بدون مهر، أو هو دفع لها المهر، يعني لم يثبت له مهر، لم يثبت لها مهر في ذمته. هذا ما أراده، لأن العبد لا مال له، وسيده إن زوجه هو الذي يدفع عنه، لأن ماله لمين؟ لسيده. لكن هذه صورة في الحقيقة يعني أندر من الكبريت الأحمر كما يقول. ها؟ لا، زيد ما هو عبد. زيد ما هو عبد. لما تزوج زينب كان حرا. نعم هو مولى لكن ليس عبدا. نعم، قصة عتق النبي صلى الله عليه وسلم لزيد وتبنيه قبل أن يزوجه بزينب، قصة معروفة مشهورة. ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين هي الأمة، رجل كان أو امرأة. ملك اليمين الأمة، والعبد مملوك أيضا ملك يمين. هل يجوز للسيد أمتى؟ والسرائر هما إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أما تسرى بماريا وأنجب منها إبراهيم، ومحمد بن الحنفية تسرى بفاطمة بنت الحنفية وأنجب منها محمد بن علي المسمى بمحمد بن الحنفية، وعبد الله بن عمر تسرى بأما وأنجب منها سالم مولى سالم ابن عبد الله ابن عمر. يعني وهكذا الرجل، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا أو فإنه غير ملومين. ها؟ ما سمع؟ ملك اليمين سواء كانت نتيجة حروب أو نتيجة إرث، أو إحنا الآن ما نسأل عن ما أسباب ملك اليمين، لكن إذا كانت ملك يمين له أن يأتيها. قال: باب من له الثلثان. بعد أن انتهى من بيان الجزء الأول من الفروق، وهو النصف ونصفه ونصف نصفه، انتقل إلى بيان النصف الثاني، وهو الثلثان والثلث والسدس. فقال رحمه الله: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن ففهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصدي. بعد أن بين أصحاب الثمن انتقل إلى بيان أصحاب الثلثين. ومن يرث الثلثين، من يرث الثلثين من الورثة أربعة وكلهن نسوة، فالرجال لا يرثون الثلثين. قال: والثلثان للبنات جمعا، شرطه أن يكون أكثر من بنت، لكان لعلكم تذكرون في باب النصف قال والنصف فرض خمسة أفراد يعني لابد أن تكون كل أن يكون كل وارث وحده، فإن انضم إليه آخر من طبقته تغير أن تغير أن السهم من النصف إلى غيره. وشرط توريث الثلثين لا بد من اجتماع فوق اثنين. اجتماعهم اثنين فما فوق. قال والثلثان للبنات جمعا سواء كنا وأقل الجمع اثنين اثنين فما فوق، كما جاء في قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين، وكما جاء في قوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. فهو أول من يرث الثلثين البنتين ما زاد، ولذلك بعد ما قال للبنت والثلثان للبنات جمعا استدرك وأراد أن يبين أن المراد بالجمع ما زاد عن واحدة يعني اثنتين، قال ما زاد عن واحدة فسمعا أي ها؟ الجمع في اللغة يطلق على واحد على اثنين فما أكثر، اثنين فأكثر يمكن أن يسمى جمعا اثنين فأكثر. وقال هنا ما زاد عن واحدة فسمعا أي فاسمع ذلك سمعا يعني حتى لا يختلط عليك أنه لا بد أن يكون أكثر من اثنتين، المراد بالجمع اثنتين فقط. ثم قال وهو كذاك أي والثلثان كذلك أيضا لبنات الإبن، فإنهن ينزلن منزلة البنتين ينزلن منزلة البنتين عند فقد البنتين، وهذا هو الشرط. فلو وجدت البنتان فبنات الإبن لا يرثن شيئا، وإن وجدت بنت واحدة فبنات الإبن يرثن السدس تكملة للثلثين، بنات الإبن يرثن السدس تكملة للثلثين. فإن استوفى البنتان نصيبهما يعني الثلثين لا يبقى شيء لبنات الإبن، وإن انفردت بنات الإبن أخذت الثلثين. قال وهو كذاك لبنات الإبن إيش قال؟ ففهم مقالي فهم صافي الذهن يعني، فعليك أن تفهم ما أقوله لك من أن البنتين لابن ترثان الثلثين يعني عند فقد البنتين. مفروض يحط ياء بصافي الذهن. مفروض يحط ياء بصافي الذهن. ثانية. ففهم مقامي فهم صافي الذهن لا. ولا صافي الذهن. صافي الذهن. قال وهو للأختين فما يزيد أي والثلثان أيضا نصيب الأختين أو أكثر من الأختين، وهو للأختين فما يزيد يعني أقلهن اثنتين لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قضى به الأحرار والعبيد يريد أن يقول إن الإجماع منعقد على إيه؟ على توريثهم الثلثين، ولم يخالف في ذلك أحد لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا ذلك في آية الكلالة حيث قال يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فذلك بنص الشارع. نعم. ولهذا لا مو بدون تحديد لأن نحن نعرف أن العبد ما يرث، لا تخلط علينا يا عبد الحميد، العبيد لا يرثون ها، لكن هو بيقول هنا قضى به الأحرار والعبيد يعني هذا الحكم مجمع عليه أفتى به العلماء سواء كان هؤلاء العلماء أحرارا أو كان هؤلاء العلماء عبيد. وهل كان هناك علماء عبيد؟ ولا في موالي ولا قاضي في موالي مولى مولى موالي. احنا بنسال عن العبيد ما بنسال عن الموالي. ما يعتبر تحكيم العبيد؟ عطاء وكريب كانوا عبيدا لابن عباس، ولذلك بعد موته أراد أولاده أن يبيعوه، فقيل لهم أتبيعون علم أبيكم؟ ها؟ لا يكون بالحكم علماء عبيد. قلت لا يوجد علماء. انا بأسأل اقول ايوجد علماء؟ سؤال، ايوجد علماء عبيد؟ كان يوجد. والجواب نعم. ما ادري، على كل حال انا ما اعرف هل كان عبيد كان عبدا. قال او لاب، هذا اذا كنا لام واب، وهذا هو الشرط في توريث الاختين، ان يكن شقيقات او ان يكن اخوات لاب. وأما الأخوات لأم فلا ينطبق عليهن هذا الحكم. لماذا؟ لأن الأخوات لأم لهن حكم خاص، وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا خاص بالإخوة لأم. وأما من تعطى النصف إذا انفردت، أو الثلثين إذا كان معها غيرها، أو ترث بالتعصيب إذا كان معها ذكر، فهؤلاء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. واضح؟ قال أقول: والثلثان فرض أربعة من أصناف الورثة: فرض الجمع من البنات، والمراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة فيشمل البنتين فأكثر، وفرض بنات الابن ثنتين فأكثر، وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفرض الأختين لأب فأكثر، إجماعا لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وفيه خلاف شاذ. والمراد بالخلاف الشاذ قال أن مراده بالخلاف ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه أعطى البنتين النصف، وقال إن الله قال إيه فوق اثنتين. ها؟ فوق اثنتين ما بعد اثنين. ونحن قلنا إنه هذا بعض علماء التفسير قالوا إن لفظة فوق هنا جاءت لا مفهوم لها وزائدة، وقد فسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه أعطى البنتين الثلثين في قصة سعد بن الربيع، فكان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مبينا. وذكرنا أيضا أن الله قال هنا فوق اثنتين، وقال في آية الأختين اثنتين، والأختان يعني ليستا بأولى من الايه من البنتين. واضح؟ ابن عباس لم يبلغه لعله. قال: والإجماع على أن هذه الآية أنزلت في أولاد الأبوين وأولاد الأب دون أولاد الأم، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما، كما صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. ثم قال يعني في كلام الإمام البقري رحمه الله قوله: والثلثان للبنات إلى آخره، هما أول القسم الثاني من عبارة التدلي، وهو الذي بدأ الله به في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فهذا هو الدليل من القرآن. نعم. فدل ذلك على أن المراد بنساء فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، اثنتين فما فوق. ولما بينت السنة ذلك قيل: كلمة فوق مقحمة، كما في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعمى. المراد بها ضرب العنق نفسه. وقيل إن كلمة فوق على التقديم والتأخير، والتقدير اثنتين فما فوقهما، وقيل غير ذلك. يعني هذا في تفسير اثنتين فما فوق. قوله وهو كذا كالبنات الابن أي المذكور وهو الثلثان، وكذا يقال فيما بعده، فصح حينئذ الإفراد في قوله وهو، والمفروض أن يقول وهما، ها؟ قال لكن لما كان لفظ وهو يعود على أكثر من الاثنين صح الإفراد. قوله فهم صافي الذهن أي خالص الذهن من كدورات الشكوك والأوهام، والذهن الفطنة، والمراد هنا العقل، يقال ذهنا ذهانة حفظ قلبه ما أودعه، وهو بالذال المعجمة، ومن قال بالمهملة فكلامه مهمل. يعني ذهن وليس الذهن، ها؟ والمراد بخلوصها سلامتها من الكدورات الدنيوية القاطعة من الأمور الدينية والاستعداد القاطعة عن الأمور الدينية والاستعدادات للمواهب الإلهية والفيوض الرحمانية. وفي هذا إشارة من الناظم إلى أن الشخص إذا لم يتفرغ للعلم عن جميع العلائق وينفرد للإشغال به عن كل الخلائق بقلب حاضر سليم وفهم دقيق مستقيم لم يحصل له شيء من ذلك. أجارنا الله وإياكم. قوله قضى به الأحرار والعبيد إلى آخره، الأحرار جمع حر أو هو خلاف الرقيق. وقوله به أي بما ذكر من استحقاق الأختين فأكثر، والعبيد جمع عبد وهو الرقيق والمقصود به التعميم. وقوله قضى أي أفتى، لأن الرقيق لا يكون قاضيا وإنما يكون مفتيا. قوله فإن كن نساء فوق اثنتين، الآية ظاهرها أن البنتين لا يستحقان الثلثين لمفهوم فوق، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للبنتين النصف، لذلك وهو مرادنا بالبعض فيما سبق. ولكن هذا منكر لم يصح، والذي صح عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما موافقة الإجماع كما قاله ابن عبد البر، فهذا الخبر عن ابن عباس لم يصح. وحينئذ فدليل الإجماع فيما زاد على البنتين الآية المذكورة، وفي البنتين القياس على الأختين وهو قياس أولوي، يعني إذا كان الأختين ترثان الثلثين فمن باب أولى أن ترثهما البنتين لأنهما أولى بالميراث وأقرب. وهذا يجاب به عن شبهة ابن عباس إن صحت عنه. قوله والإجماع على أن هذه الآية نزلت إلى آخره، قال الرملي نزلت في قصة جابر لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه، فأنزل الله هذا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وما قاله الجلال المحلي في الشرح على المنهاج من أنها نزلت لما مات جابر، قال الرملي هو غلط، لأن جابرا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأنه توفي سنة 64 من الهجرة. وحينئذ دلت الآية على أن المراد الأختان فصاعدا تأمل، ويشترط في إرث هذه الأصناف الأربعة الثلثين شروط عشرة موزعة عليهن. فالأول وهن البنات له شرط واحد وهو عدم المعصب. البنات الشرط في توريثهن الثلثين عدم وجود المعصب. والثاني وهن بنات الابن له شرطان، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث من أولاد الصلب، فإن وجد فرع وارث من أولاد الصلب حجبهن من الميراث. يعني لو وجد ابن وبنتي ابن فالابن يستقل بالمال دون بنتي الابن. والثالث وهن الشقيقات له ثلاث شروط: عدم المعصب من أخ أو جد، لأنه لو توفي وترك جدا وأختين في هذه الحالة كيف يوزع المال؟ يوزع بالمقاسمة بين الجد والإخوة، فالأختين تأخذان النصف والجد يأخذ النصف، لأنه يقاسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وسيأتي في باب الإيه؟ في باب الجد والإخوة. عدم المعصب من أخ أو جد، وإذا وجد معصب من جد من أخ نفس الأمر، يوزع المال بينهما، لأن الله قال: وإن كانوا فإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. وعدم الأبي، لأنه لو وجد الأب ما الذي يحدث؟ يحجبهم من الميراث. وعدم الفرع الوارث، لأنه لو وجد الابن فإنه يحجبهم من الميراث. حتى الأب لو وجد الابن يحجب الأختين. طيب لو وجدت البنت أيضا تحجبهم من الثلثين، لأنهم في هذه الحال لا يرثون بالفرض، وإنما يرثون به بالتعصيب. هذا معنى قوله وعدم الفرع الوارث. قال: والشرط الرابع وهن الأخوات للأب، له أربعة شروط: عدم المعصب من أخ أو جد، وعدم الأبي، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأخ الشقيق ذكرا كان أو أنثى، لأن الأخ الشقيق إذا وجد يحجبهن، والأخت الشقيقة إذا وجدت تحجبهم من الثلثين إلى السدس منفردا أو متعددا. فهذه 16 شروط: واحد في البنتين، واثنين في بنات الابن صاروا كم؟ ثلاثة، وثلاثة في الأخوات الشقيقة صاروا 6، وأربعة في الأخوات لأب صاروا 10. ثم قال: ها؟ لا إن شاء الله اليوم، يعني نسأل الله العافية. ها؟ فين ده؟ ايه؟ يقول لو رجل ترك اولادا ذكورا ابناء كيف يرثون؟ الله يقول: يوصيكم الله في اولادكم، فان كانوا كلهم ذكور خلاص تقسم المال على رؤوسهم. إن ترك واحد يأخذ المال كله، ترك اثنين يقسم بينهما على عدد الرؤوس. لا، لم يوجد أب وأم، الزوجة أو الزوج نصف. ونحن قلنا: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. ثم قال: باب الثلث. قال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا، وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور.